الله يعينك يا شيخ حمدي، الله يعينك يا شيخ حمدي، خليك معنا بس، خليك معنا. نمت شوية انت، عارف شايفك وشفت كم رؤية، انا عارف. ولا يرجون راحة بحال، واما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال، وبإذن الله لا ينقطع طمعنا ابدا في رحمة الله. وعاقبة المؤمنين، وعاقبة المؤمنين كلهم الجنة، لأنهم خلقوا لها. شوفوا، وخلقت لهم فضلا من الله ومنا. بهذا ننتهي اليوم من درسنا هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. غدا الجمعة ليس هناك درس صباحا، وإنما درسنا إن شاء الله يوم السبت في مسألة عظيمة، وهي حكم تارك الصلاة من هذا الكتاب. تفضل يا أستاذ. ما حكم من يكفر الشيعة؟ في تفصيل، فيه تفصيل معنا، نفرق بين الدعاء والأتباع معنا. والشيعة أنواع، في شيعة كده خفيفين، في شيعة رواة.